الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فتوقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لغة الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند ونحن نقرأ في الكتاب السادس تعادل والتراجيح عند كلامه عن حكم العمل الزراج. قال: والترجيح تقوية أحد الدليلين والعمل بالراجح واجب في الأصل. قال في الغاية: والترجيح أي تعريفه مفهومه هو تقوية أحد الدليلين. ونلحظ هنا أنه يستعمل الدليل بما هو أعم من الأمارة والدليل يعني الذي أوصل إلى مطلوب قطعي أو ظني. قال: تقوية أحد الدليلين، يعني وداخل في الدليلين الأمارتين، بوجه من وجوه الترجيح الآتي بعضه فيكون راجحا، يعني بعد التقوية يصير أحد الدليلين أرجح من الآخر. لكن ننتبه إلى قوله الآتي بعضه، بوجه من وجوه الترجيح الآتي بعضه، لأن العلماء في ذكر أوجه الترجيح منهم المقل ومنهم المستكثر، والمقل والمستكثر إنما يبين بعض وجوه الترجيح لا كلها، لأن وجوه الترجيح لا تنحصر، وجوه الترجيح ليس لها حصر، لأن أي تقوية لأحد الدليلين، الدليلين المتعادلين أو المتساويين بأقل مرجح يترجح أحدهم على الآخر. إذا كانت الكفتان في الميزان الحسي يعني على التساوي، إن أي ولو غبار ترجح، ثم تتداخل المرجحات كما سيأتي إن شاء الله وأبين أن الأمثلة التي سنسوقها ربما يترجح أحد المثالين من وجه ويترجح الثاني من وجه فيكون قويا من جانب والثاني أقوى منه من جانب آخر، وقد يمتاز أحدهما بمزيتين أو ثلاثة أو أربعة والثاني بمزيتين أو ثلاثة أو أربعة، وليس بعدد المزايا فقط بل بقوة المزية، يعني قد تكون مزية أقوى من مزية أخرى. فالنماذج والأمثلة إنما هي للتوضيح، لتقريب القاعدة، لبيان وجه من وجوه التطبيق على هذا النحو. وقد يكون غير المؤلف أو الذي أورد المثال يرجح الدليل الثاني لوجه آخر من وجوه الترجيح، وطبعا الأمثلة لا تعترض، لأن الأمثلة للتوضيح ولبيان أن القاعدة لها عمل أو لها واقع أو لها ثمرة وليس للترجيح النهائي. فمثلا في مسألة من المسائل مثلا يكون نرجح حديث طبق على حديث بصر، وفي مثال آخر في نفس الكتاب نقول نرجح حديث بصر على حديث طبق. واحد يقول أنتم ترجح يعني أنت ترجح أيهم، يقول أنا لا أقصد الترجيح النهائي، أنا أقصد ضرب المثال، ضرب المثال وتقريب القاعدة. أما الترجيح النهائي ففي كتب الفروع، هذا هذا هذا شيء لابد أن يكون مستحضرا فيما سيأتي إن شاء الله، إن ستأتينا أمثلة كثيرة. قال: والترجيح تقوية أحد الدليلين بوجه من وجوه الترجيح. الآتي بعضها وليس كلها، فيكون راجحا بعد هذه التقوية يصير المتساوي إيه؟ راجحا. قال: وتعبيري للدليلين أولى من تعبيره، من تعبير من؟ الأصل، من تعبير الشتات الدين أولى من تعبيره بالطريقين، لأنه قال تقوية أحد الطريقين، وهنا يقول أحد وإيه؟ الدليلين. والإمام ابن السبكي حينما قال تقوية أحد الطريقين فإنما اتبع في ذلك صاحب المعتمد الإمام أبو الحسين البصري. ثم قال: والعمل بالراجح واجب وبالمرجوح ممتنع، سواء أكان الرجحان قطعيا أم ظنيا في الأصح. يعني هل كأني في الأصح عائلة على أم ظنية؟ أم ظنيا في الأصح؟ فكان الكلام هكذا: والعمل بالراجح واجب إذا كان الرجحان قطعيا واتفاق، وواجب إذا كان ظنيا في الأصح، وواجب إذا كان ظنيا في الأصح. وقيل لا يجب إن كان الرجحان ظنيا، لا يجب. شوف القول المقابل كان مقابل لماذا؟ لجانب الظني فقط. وقيل لا يجب إن كان الرجحان ظنيا، والقائل هو الإمام الباقلاني. فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح القطعي. هذا معناه أن الإمام الباقلاني، الإمام أبو طيب محمد بن الطيب، محمد بن الطيب الباقلاني يرى أنه لا ترجيح بظن، لا ترجيح بظن. ولذلك بعض الكتب قالوا إذ لا ترجيح بظن عنده، عند مين؟ عند الإمام الباقلاني. لأن إذا كان الدليلين الظنيين متعارضين فأردنا أن نرجح، نستند إلى قطعي ولا نستند إلى ظني؟ فإذا استندنا إلى ظني فالظني نفسه محتاج إلى تثبيت، فإذا ثبت بظني فالظني الثاني يحتاج إلى تثبيت، فإذا ظني فيتسلسل. أو لابد أن نقف عند قاطع، لابد أن تكون طرف الكلام في العلم قاطع. إذا سيظل البحث قائم والتعادل موجود حتى نعثر على قاطع يحسم الميزان أو يرجح به. هذا عند الإمام الباقلاني، لأن الظنيات نفسها قد تكون معارضة وقد تكون غير ثابتة أو تحتاج إلى تثبيت، فيعني الذي يحتاج إلى تثبيت كيف يثبت غيره؟ ويحتاج إلى تقوية كيف يقوي غيره. في فئة لابد في العلم أن ننتهي إلى قاطع. فإذا لم ننتهي إلى قاطع فالبحث قائم. يظل البحث قائم. وقيل يخير بينهما في العمل. يعني يخير بين الدليلين المتعارضين في العمل. يعني كأنه يقول هذا القائل هو أبو عبد الله البصري المعتزل. كأنه يقول كأنه ينكر الترجيح. يقول لا ترجيح، إذا تعارض دليلان خير المجتهد أو المكلف بينهما فيعمل بأحدهم. قال وقيل يخير بينهما في العمل إن كان الرجحان ظنيا، كأنه أيضا يشترط القطعية في الترجيح، ولكن هنا يقول أنه يخير لا ترجيح إلا بقطعي. طب وماذا يفعل المجتهد؟ يخير. طبعا عند الباقلان التساقط، يتساقط، لا يتساقط، يتوقف ويتساقط الدليلان ويبحث في المسألة عن دليل آخر، فإن لم يوجد دليل لجأ المجتهد إلى الاستسقاء. لا ممكن يعني ممكن، ولكنه قال لم يكن يستفتي، لأن أنت تخير فعمل بأحد الدليلين لأنهما أمام المجتهد سواء. قال ولا ترجيح في القطعيات والمتأخر ناسخ وإن نقل بالآحاد. هنا قال ولا ترجيح في القطعيات إذ لا تعارض بينها. فهو يقول إن الترجيح فرع وقوع التعارض، الترجيح فرع وقوع التعارض، والقطعيات لا تتعارض، إذن فلا يأتي ترجيح، لا نرجح إلا بعد ثبوت التعارض أو تحقق التعارض. وإذا قلنا في البداية إن القطعيات لا تتعارض، إذن لا ترجيح بين الإيه؟ بين القطعيات، إذ لا تعارض بينها. وإلا يعني لو كان في القطعيات ترجيح لاجتمع المتنافيان كما مر. اجتماع المتنافيين يعني إذا عملنا بالدليلين معا إن هذا ناقض للوضوء، هذا غير ناقض للوضوء، هذا له ميراث، هذا لا، هذا ليس له ميراث، الدليل الثاني يقول ليس له ميراث. إذن كيف سنجمع بينهما؟ سنجمع بين متنافيين. فكأنه قال يجب عليك أن تتوضأ، لا يجب عليك أن تتوضأ، هذا يجب له نصيب، لا لا لا, لا يستحق هذا النصيب، مع المتنافيان لا يجتمعان. وإذا كانا متناقضين فلا يرتفعان أيضا، ولا يمكن العمل بأحدهما من غير مرجح. فهنا قال وإلا لاجتمع المتنافيان كما مر، وهو يعني هو غير جائز، اجتماع المتنافيين غير جائز. وكذا لا ترجيح في القطعي مع الظني غير النقليين، لا ترجيح في القطعي مع الظني، طبعا لأني مع الظن مع وجود القطعي يتلاشى، أو أنا عبرت في المرة الماضية بتعبير قلت ينهار، فغير النقليين أخذا مما مر أيضا. وهو ذكر الأمر، ذكر المسألة، ولم يكن لا في الأصح ولا في غير الأصح، ولم يشر إلى أن المسألة خلافية ولا شيء، مع أن المسألة خلافية، يعني هذه المسألة خلافية. فيذهب الإمام الرازي وصفي الدين الهندي ونصر هذا الإسنوي ونصر هذا ابن أمير الحاد أنهم يوجد بين القطعيات ترجيح. يوجد بين القطعيات ترجيح. يعني أنه يجوز الترجيح بين الأدلة مطلقا قطعية أو إيه؟ أو ظنية. لأنه يقول إن أولا إن قصدتم بالقطع القطع في نظر المجتهد القطع في نظر المجتهد فالقطعيات ممكن تتعارض في نفس في في في نظر المجتهد كظنية لا فارق تتعارض القطعيات أمام ويحار بينهم و إن نظرتم إلى أن القطع لا يتعارض مع قطع فهذا يتنافى مع كلام العلماء إن القطعيات تتفاوت فإن هناك قطع أعلى من قطع آخر. طبعا في رأي يقول إن القطعيات لا تتفاوت قطع يقول وقول يقول قول يقول إن القطعيات لا تتفاوت وقول يقول إن القطعيات تتفاوت ومن هنا قدم بعض العلماء في البدهيات أو في الأمور القطعية يقولون الأوليات أولا ثم المشهورات ثم كذا ثم كذا إذن وهذه كلها يقينيات. فلما فاضل العلماء بين القطعيات وقالوا إن بعضها أقوى من بعض دل ذلك على أنه يقدم بعضها على بعض عند التعارض في نظر المجتهد. إذا تعارضت في نظر المجتهد قدم الأقوى منها على القوي. طبعا بعض العلماء يقول إن القطعيات لا تتفاوت وإنما التفاوت يحصل في الطريق المؤدي إلى القطع. الطريق المؤدي إلى القطع. يعني القطع الذي طريقه الحس، القطع الذي طريقه التجريب أو القطع الذي طريقه الدليل العقلي، القطع الذي دليله كذا قد تتفاوت الطرق. تتفاوت الطرق. قال والمتأخر من النصين المتعارضين، يعني حين يوجد تعارض بين قطعيين فالمتأخر ناسخ للإيه؟ للمتقدم. ناسخ للمتقدم منهما إن قبل النسخ. يعني بأن لم يكن ذلك في الأمور التي لا تقبل النسخ كوجود الله وكالإيمان باليوم الآخر وكأصول الأخلاق، يعني في أشياء لا تقبل النسخ. آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا. قال وإن نقل بالآحاد، وإن نقل المتأخر بالآحاد، يعني عايز يقول المتأخر ناسخ وإن نقل بالآحاد فيكون ناسخا أيضا، فإنه ناسخ فيعمل به لأن دوامهم لئلا يعارض مظنون. لأن دوامهم لئلا يعارض مظنون، يعني لأن دوام الدليل الآحاد دوامه مضمون وهذا مشروط بأن لا يكون معارضا بما هو مثله أو أقوى أو أقوى منه كما تعلم. ولبعضهم احتمال بالمنع، بالمنع المتأخر ناسخ للمتقدم إن كان أحادا، لأن الجواز جواز نسخ المتواتر بالآحاد يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور. في في في في صورة ماذا؟ يعني ما إذا كان المتقدم متواترا والمتأخر آحادا. إذا كان المتقدم هو المتواتر والمتأخر هو الآحاد، إذا قلنا بنسخ المتأخر للمتقدم سينسخ الآحاد وهو مظنون، المتواتر وهو إيه؟ وهو قطع، أي وهو ممنوع. يعني لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور، وهذا ممنوع، لأنه قال وهذا ممنوع. ثم قال والأصح أن العمل بالمتعارضتين ولو من وجه أولى من إلغاء إحداهما، أو المتعارضين أولى من إلغاء أحدهم. والأصح أن العمل بالمتعارضين شرح ولو من وجه، أو كان أحدهما سنة والآخر كتابا، أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه. وهنا قال ولو كان أحدهما سنة أو كان أحدهما سنة والآخر كتابا، فسيأتي كلام في تقديم الكتاب على السنة أو عكسه في بعد قليل. إذا ظهر أمام المجتهد تعارض بين آية وحديث، فهل يعني يقدم الكتاب على السنة أو تقدم السنة على الأساسي بعد قليل حتى لا نسأل. قال والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه، أو كان أحدهما سنة والآخر كتابا، أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه. يعني أولى من إلغاء أحدهما إذا رجعنا إلى الترجيح، يعني إذا رجحنا فإننا نكون بذلك قد ألغينا إيه؟ قد ألغينا أحدهما، ألغينا المرجوح وأحملنا الراجح. والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما وإهمال الآخر. معروف أن الإهمال أولى من الإهمال. وقيل له يعني لا ندم، والعمل بالمتعارضين عن طريق الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع. وقيل لا يعني لا يجمع ويصار إلى الترجيح. طيب كأنه نبدأ بالترجيح، وإلا إن لم نستطع الترجيح فالأخير ناسخ للإيه؟ للأول إن كانت أول يقبل النسخ. مثاله خبر حديث يعني أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما، هذا لفظ صيغة عموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر مع خبر لا تنتفع. صحح يا شيخ حسن عندك النسخة، لا تنتفع اللي معاه النسخة الكبيرة يصحح يقول لا تنفقه، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. من الميتة أيضا في عموم، ألف واللام الداخلة على ميتة تفيد العموم، جنس الميتة كله. قال الشامل، يعني هذا الخبر الشامل للإهاب المدبوغ وغيره، كأنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيا كان نوع الميت، مع قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، دبغت أو لم دبغت أو لم تدبغ. فحملناه على غير المدبوغ، يعني لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب إلا إذا إيه؟ إلا إذا دبغ. فانتفعوا به بقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، يقول قد عمل بالإيه؟ بالدليلين معه. فالدليل الأول في الإهاب المدبوغ، والثاني في الإهاب غير المدبوغ. لنقول الإهاب المدبوغ ينتفع به، وأيضا الإهاب غير المدبوغ لا ورفع. ولذلك نقول قد خرجنا من الطعام بأن حملنا كل حديث على النوع من الأنواع أو حالة من الحالات، فيحمل الحظر على ما قبل الاتباع، والإباحة على ما بعد الاتباع. وتقدم بيان بسط الحمل على في آخر مبحث التخصيص. وأيضا حديث يعني خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث مؤداه شر الشهود إذا سمعت أقوام يشهدون ولا يستشهدون، شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. كيف نجمع خير الشهود الذي يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، شر الشهود الذي يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟ فهل سيكون الشاهد الذي تبرع بالشهادة هو خير الشهود وهو شر الشهود؟ فحمل الأول على خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، لأن كان شاهدا للواقعة ولا يعلم صاحب الحق أنه شاهد. إذن صاحب الحق لن يستدعيه، لن يطلبه لأنه لا يعلم، لأن شاهد السيارة ويتصدم السيارة أخرى أو إنسان ولم يره أحد من الناس، فذهب ليدلي بشهادته حتى لا تضيع الحقوق. هذا خير الشهود. وشر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد إذا كان هناك شهود آخرون وصاحب الحق يعلم أنه شاهد ولم يطلبه. فإذا يعني فرض نفسه فيكون شر الشهود، صاحب الحق يعرفه ويعرف أنك شاهد ولم يقل لك تعالى، أو لم يطلب من القاضي أن يستدعيه، فلماذا تذهب؟ وهكذا في إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ورد رواية لكل عمل شرة يعني وقت ذروة نشاط وإقبال. أحيانا تجد النفس فيها خفة بالطاعة والعبادة وقراءة القرآن والحفظ وقراءة العلم والحضور، وأحيانا تجد نفس فيها صدود. قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. سورة البقية في بعض الروايات فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت شرته إلى غير ذلك تقدم. ورواية فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك تقدم. والجمع أنه ينبغي أن يكون الإنسان معتدلا متوسطا في حال الشرة وفي حال الفترة، فلا يخرج عن نطاق السنة لا في حال الإقبال ولا في حال الفتور والكسر. إذن عندنا حد أعلى وحد أسفل، فلا إذا كان عنده شرة فيقول له احذر لا تأخذ عن السنة، وإذا كان عنده فترة نقول له لا تأخذ أيضا عن إيه؟ عن السنة. ثم قال الخلاف في تقديم الكتاب على السنة وعكس. قال والأصح أنه لا يقدم في ذلك يعني في أمر الترجيح يعني الكتاب على السنة ولا عكسه، ولا تقدم السنة على الكتاب، يعني يقدم الكتاب بإطلاق ولا السنة بإيه؟ بإطلاق. لماذا؟ لأن هذا من عند الله وهذا من عند الله، هذا دليل وهذا وهذا دليل. هذا على الأصح. وقيل يقدم الكتاب لخبر معاذ المشتمل على أنه يقضي أي سيدنا معاذ بكتاب الله بكتاب الله، فإن لم يجد فابي سنة رسول الله ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال أقدم كتاب الله، قال فإن لم تجد قال فابي سنة رسول الله. السؤال معادل الجواب، يعني قال يعني إن لم أجد في كتاب الله بحثت في سنة رسول الله، كأن الكتاب مقدم. هذا مقتضى هذا القيل. وقيل يقدم السنة، يعني يقدم السنة على الكتاب. لماذا؟ قال لأني القرآن في مقام التأصيل والإجمال، والسنة في مقام التفصيل والبيان، لقوله تعالى لتبين للناس، لأن السنة وظيفتها البيان، والمبين يقدم على المجمل. هذا معنى ما هذا القول الثالث. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وكل منهما يشمل خنزير البحر. يعني الطهور ميتته سواء كان الميتة هذه خنزير أو حوت عادي أو سمكة عادية، فالحل ميتته، ميتته أي جميعا، المضاف المضاف إليه. وهنا قال إلا أن يكون ميتة، يعني سواء كانت الميتة ميتة بر أو ميتة محرمة، وهناك في ميتة البحر كلها حلال سواء كانت خنزير أو غير خنزير. فحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين، إن في العموم ربما تأتي هنا مسألة دخول الصورة النادرة في العموم أو الصورة غير المقصودة في العموم، يعني إذا كان اللفظ يعم صورا كثيرة ومن هذه الصور صورة نادرة أو صورة غير مقصودة فهل تدخل في العموم؟ فلا سبق إلا في خوف. طبعا معروف ان بلاد العرب ليس فيها فيل، فالمتبادر الى الذهن والشائع العام هو الابل الجمال والابل، فهل في قوله لا سبق إلا في خوف يشمل السباق على الفيلة. فبعض قالوا لا تدخل الفيلة لأنها صورة نادرة وغير مقصودة، لأن الفيلة موجودة، الفيلة ليست في أرض العرب، ليست في الجزيرة، لما كانت تسلب من اليمن وكانت تأتي من إفريقيا أصلا. وقيل يعني العبرة بالعموم، يعني اللفظ عام يدخل في الصورة النادرة وغير المقصودة والصور الشائعة أيضا. هنا لم يقدم الكتاب، لأنه لو قدم الكتاب سيحرم خنزير خنزير البحر أو لحم خنزير. وهنا هو الطهور ماؤه الحل ميتته سيشبه خنزير البحر الحل ميتته. فحملنا الآيات على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين. قال فإن تعذر العمل بالمتعارضين لأن لم يمكن بينهما جمع، فماذا نفعل إذا تعذر الجمع؟ فإن علم المتأخر منهما في الواقع ولم ينسى، لم ينسى التاريخ يعني، أو لم ينسى المتقدم والمتأخر، فإن علم المتأخر منهما في الواقع ولم ينسى، هذا قضية هذا القيد وعدم النساء ليس موجود في جمع الجواب، فناسخ بالمتقدم منهما. وإلا أي وإن لم يعلم ذلك، لم يعلم المتأخر من المتقدم يعني، بأن تقارن فلم يكن هناك متقدم ولا متأخر، أو جهل التأخر فلم يعلم، أو المتأخر أو علم أو جهل التأخر أو المتأخر، أو جهل المتقدم أو المتأخر افترض، أو علم ونص رجع إلى مرجح، يعني رجع الناظر إلى مرجح، وذلك لتعذر العمل بواحد منهم، لأن العمل بأحدهما ليس أولى من العمل بالآخر، ولا بد من مرجح. فإن تعذر بأن لم يتقارن وقبل النسخ، طلب الناظر غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما، يعني توقف عن العمل بواحد من الدليلين وطلب دليلا على المسألة غير الدليلين، حتى إذا لم يجد لجأ إلى الاستصحاب وهو آخر ما ألجأ إليه المسلم. فإن لم يجد غيرهما توقف، وإلا لأن تقارن في الورود من الشارع أو لم يقبل النسخ، يخير الناظر بينهما في العمل، يعني في العمل بأحدهما، إن تعذر الترجيح، فإن لم يتعذر طلب مرجح. والتقييد بقبول النسخ، إنه اشترط أن اشترط في الحكم بالنسخ أن يكون المحل قابلا للنسخ، والتقييد بقبول النسخ في صورتي جهل المتأخر ونسيانه من زيادتي. نقف هنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.